السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نبدأ سورة الصافات وتفسيرها من فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. سورة الصافات من السور المكية. السور المكية كما تعرفون، كررنا هذا مرارا، تعالج قضايا العقيدة ويكثر فيها ذكر أركان الإيمان: الملائكة، الجنة، النار، الرسل، الكتب، قضايا التوحيد. وهنا من اسم السورة والصافات أقسم الله سبحانه وتعالى في أولها بعدة مقسمات، المشهور أن كلها المراد بها الملائكة، الصفات والزاجرات والتاليات كلها الملائكة، هذا هو المشهور. وهذه أوصاف للملائكة: صفات وزاجرات وتاليات. فقال الله في الآية الأولى: والصافات صفا، صف يصف صفوفا فهي صافات، والصافات لأن الملائكة كصفوف الخلق في الدنيا، وقيل لأنها تصف أجنحتها. احنا نعرف يعني تصف الطير أجنحتها، يعني تبسطها في الهواء هكذا، فالملائكة تصف أجنحتها واقفة في المكان الذي يأمرها الله عز وجل بما يريد سبحانه. وقيل: والصافات صفا كالصفوف عندنا في الصلاة، فإن الملائكة تصطف عند ربها سبحانه وتعالى كصفوف المؤمنين في الصلاة. لا، جاء في بعض الأحاديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. فياريت تستحضر المعنى دوت، انك انت وانت تصطف في الصلاة لك شبيه ولكن في السماوات، وليس من البشر بل هو من الملائكة. وبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الصفوف والصافات، وهذا يبين لنا أهمية الصف والانتظام في الصف والالتزام فيه. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه بسورة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا يوحي وراءه بتعابير كثيرة ومعاني عظيمة. مفهوم أن نقف في انتظام، مفهوم أن نقف جميعا جميعا لا يتخلف أحد عن الصف، مفهوم أن الإعوجاج في واحد إعوجاج في الصف، فلو تقدم واحد في الصف أو تأخر نقول في واحد معوج، ولو نقول في صف معوج الصف كله بيعوج، وإن كانت المسؤولية والتبعة فردية بين يدي سبحانه وتعالى، لكن نتكلم عن نظام العمل في الدنيا ينبغي أن يكون بهذا الانتظام. فجعل الله عز وجل عمود هذا الدين الصلاة يكون في أوقات مؤقتة نظام، وفي صفوف مرصوصة لا يتقدم ولا يتأخر فيها إنسان، يتمون الصفوف المتقدمة لا يشرعون في عمل صف حتى يتمون الصف الأول، وهكذا ينبغي أن تتكاتف الأيدي لأداء العمل، ولا يشرع أقوام في نفس العمل إلا أن يتم هذا الصف، فيكون صف ملحق بالصف الأول، الصف الأول فالأول، وهكذا. أما هذه الشرذمة وهذا التفكك الذي تعيشه الأمة فخلاف مقصود الرب وخلاف الفطرة التي ينبغي أن يكون الناس قد فطروا عليها فعرفوها. فهذا في الملائكة التي لا تعصى والصافات صفا، فالمراد بالصافات المشهور هو صفوف الملائكة. قيل غير ذلك، قيل هي الصافات هي الطير كما قال تعالى ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، فأقسم الطير وصفوفها، ولكن الأول أولى طبعا لأنه مع سياق الكلام وتكرر الأقسام وارتباطها بما بعدها كما سنذكر الآن تشير إلى الملائكة. وبعضهم قال الصفات يعني المؤمنون لما يقوموا صفوفا في الصلاة، يقسم الله عز وجل بصفوف المؤمنين في الصلاة وفي الجهاد، هذه الصفوف التي نقف فيها في الصلاة وفي الجهاد يقسم الله عز وجل بها، ولا يقسم الله عز وجل ما تسمت، ما فيش حد من أولادي يسمت. فترتيب الجمع على خط كالصف في الصلاة، والصافات صفا والزاجرات زجرا، والزاجرات أو فالزاجرات زجرا. ما معنى الزاجرات؟ أيضا الملائكة، وهذا وصف للملائكة، والمراد زجر يعني يزجر يعني يدفعها بقوة، زجره يعني دفعه بقوة، واضح؟ فأي شيء تزجر الملائكة، أي شيء تزجر، قيل تزجر السحب، وقيل تزجر عن المعاصي، وقيل الزاجرات الزواجر التي في القرآن كل ما ينهى عنه أو كل ما يزجر عن القبيح، ولكن أيضا الأولى الأول أولى. وبعضهم قالوا الزاجرات العلماء والدعاء لأنهم يزجرون وينهون عن المعاصي. إذن الصافات هم الملائكة التي تصف، سواء تصف أجنحتها أو تصطف صفوف، الزاجرات التي تزجر سواء تزجر السحب أو تزجر عن المعاصي، فالتاليات ذكرى أيضا الملائكة تتلو القرآن والذكر، وقيل هذا ينطبق على كل من تلا القرآن وذكر الله، فهذه حال يحبها الله عز وجل ويقسم بها ويعظمها. وسميت التاليات أيضا لأنه يتلو بعضها بعضا، هذا تلو هذا تلو هذا، وسميت التاليات من التلاوة لأنهم يتلون هذا الذكر وهذا الكتاب كما سمعتم. فالله عز وجل كثيرا ما يقسم في القرآن بالملائكة. حد يعرف سورة تانية ربنا بدأها بالقسم بالملائكة؟ ايه تاني؟ تفضل تفضل. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ايه تاني؟ والمرسلات عرفا إلى آخر الآيات. ايه تاني؟ والذاريات ذروا. لا دي قالوا تفسيرها حاجة تانية. فإذا يقسم الله بالملائكة في أكثر من آية خاصة في أوائل السور، وتتسمى السور باسمها الصافات المرسلات النازعات. طيب المرسلات والنازعات والناشطات كل هؤلاء الملائكة. أرأيتم إذا أراد الإنسان رزقا أيسأل المقسمات أمرا؟ أيسأل المقسمات أمرا؟ الشيء اللي بتقسم الأرزاق هل يسألهم؟ من يسأل؟ يسأل الله سبحانه وتعالى. فإن عظم الخلق إلا أن التوحيد يبقى باقيا والرجوع يكون إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل يكون عليه. ولهذا جاء بعد هذه الآية قال الله تعالى إن إلهكم لواحد. فهذه مقسمات عظيمة ويقسم بها، ولا يعني هذا أن تعبد من دون الله ولا أن تسأل من دون الله. وهذا الكلام يقال لكل من اتخذ إلها مع الله من ولي في ضريح أو غيره يسأله ويدعوه ويطلب منه، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. فهذه الملائكة الصافات الزاجرات التاليات لا تسأل من دون الله، لو سئلت لكفر سائلها وخرج من ملة الإسلام. لا يسأل إلا الله. الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. إن إلهكم لواحد. فأولئك الذين جعلوا الملائكة بناتا لله عز وجل كما سأتي في آخر السورة. وهذه قضية كانت موجودة في الجاهلية ولا تزال موجودة في الإسلام بصور مختلفة، وهذه جاهلية جهلاء، وهذا شرك بالله عز وجل. التوحيد هو أصل دعوة الرسل. إن إلهكم لواحد، وده اللي بنسميه شباب جواب القسم. والصافات والزاجرات التاليات ايه مالهم؟ نقسم بايه؟ بيقسم على ايه؟ إن إلهكم لواحد. فإن إلهكم لواحد يعني أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام أنه واحد ليس له شريك. رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض، هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع سبحانه وتعالى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ما بين السماوات والأرض من المخلوقات. ورب المشارق، أي مشارق؟ مشارق الشمس. فعلم بذلك أن للشمس مشارق وليس مشرقا واحدا. رب المشارق، وكما قال تعالى رب المشارق والمغارب. يبقى هناك مشارق وهناك مغارب، حتى قيل الله سبحانه وتعالى خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة. فإشراق الشمس اليوم غير إشراقها غدا، غير بعد غد، غير بعد بعد غد، كل يوم مختلف. وإشراق الشمس اليوم لا يأتي هذا الإشراق أو هذا المشرق إلا مثله من العام القادم، إلا مثله من العام القادم. ده معناها يوم. طب ده في آية تقول رب المشرقين ورب المغربين، وفي رب المشرق رب المغرب واحد. فهل هو مشرق أم مشرقين أم مشارق، وهل هو مغرب أم مغربين أم مغارب؟ هذا يا إخواني يشير إلى أمور. أولا هذه الجهة تسمى الشرق، يشرق منها وتشرق منها الشمس، وإن تعددت المشارق لكن كلها من إيه؟ من جهة الشرق، فيسمى رب المشرق ورب المغرب. تتعدد المشارق 1 2 3 4 5 6 352 مشرق تتعدد، أو 365 مشرق، 365 مشرق. هذه المشارق كل يوم تسمى مشارق، وأول واحد وآخر واحد يبقى يسمى ليه؟ أقصاها وأدناها يبقى يسمى مشرقين. وضحت ولو كررها تاني؟ مين مش واضحة بالنسبة له؟ يبقى الجهة دي تسمى المشرق فنقول رب المشرق. طيب فيه مشارق متعددة من هذه الجهة فنقول رب المشارق. أول مشرق وآخر مشرق يبقى مشارق وإيه؟ يبقى مشرقين، أوله وأدناه وأقصى. في هذه السورة ذكر المشارق كلها، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وذكر المشارق، المشارق يغني عن ذكر المغارب، يعني رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هناك تعبير آخر أو معنى آخر يذكره بعض أهل العلم، قالوا لأن الشمس، لأن الأرض في دورانها الشمس تطلع كل وقت على جهة، يعني الآن احنا هيكون عندنا مشرق مش كده، ثم بعد قليل يكون المشرق في مكان آخر ومكان ثالث ومكان رابع، فهي مشارق باختلاف الأماكن التي تشرق عليها الشمس. هذا قول قالوه، لكن مشهور من السلف، معروف من قول السلف إنها مشارق بالنسبة لمطالع الشمس نفسها. واضح؟ والله سبحانه وتعالى يلفت النظر بذلك، نظر أهل الإيمان إلى هذه الآيات العظيمة. ما تكونش نظرتك دايما إلى الأرض وما فيها، لا، لازم تشوف الآيات العظيمة الكبيرة. فربك الذي تسجد له وتركع وتعبد هو رب السماوات والأرض ورب المشارق. استحضار هذا المعنى يلقي في قلبك الخشوع في الصلاة وفي سائر الأعمال. مين يسمع الآيات؟ تفضل. فالزاجرات زجر فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من ثبت فأتبعه شهاب ثاقب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. حفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا اللي هي السماء الأولى التي تلي الأرض. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وهذه الآية أو كلمة بزينة الكواكب لها قراءتان، بزينة الكواكب وبزينة الكواكب. مين يعرف لنا الآية لو كانت بزينة الكواكب ويعربها بزينة الكواكب؟ مين؟ شايف كويس ولا المندوب بتاعكم؟ ها غير بزينة الكواكب. قول يا عم مختار. لو القراءة الأولى بزينة ايوه الكواكب بدل الله يفتح عليك. لو بزينة الكواكب أمير المؤمنين عمر بزينة اللي هي الايه الكواكب بدل ده بدل ايه؟ تمام. طيب ما لو بزينة الكواكب يبقى مضاف مضاف إليه. جدع صح كده. طيب لو كانت بزينة الكواكب، هي بص دي كده كلمة الكواكب عليها ايه؟ كسرة مش كده؟ طب لو كان بزينة الكواكب يبقى اعراب الكواكب ايه؟ ايه من المنصوبات يمشي معاك كده؟ ها مفعول به مش كده؟ وتقدير الآية ان الله زين الكواكب، زين هو الكواكب، وقام المصدر مقام الفعل طبعا. لكن القراءة وهذه قراءة عاصم في رواية أبي بكر، لكن خلونا في قراءة حفص معنا. بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه الوظيفة الأولى للنجوم أنها إيه؟ زينة. إنا زينا السماء الدنيا. أما سألت نفسك لماذا زين السماء الأولى ولم يزين السماوات الأخرى الكواكب؟ ليه؟ قال إن زينا، ما قالش السماء، لا قال إن زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا، السماء اللي أفضت هي الأولى، فلماذا السماء الأولى السماء الدنيا وليست السماوات الأخرى؟ فضل. لأن الله قال وزيناها للناظرين. ها يبقى مرادها ايه يا شيخ؟ كمل كلامك. انك تنظر اليها فتنظر فترى زينة. ايه تاني؟ حد عنده كلام تاني؟ اولى مش شهر. والذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر. لا انا بتكلم على زينة. ليه الزينة في السماء الاولى فقط؟ فقل لنا فضل. حتى تكون آية وعبرة. طيب اذا اللي عايز اوصله يا اخواني ان الله سبحانه زين لنا السماء، وكما قال أخونا زيناها للناظرين عشان لما تنظر تلاقي زينة. وصل المعنى ولا ما وصلش؟ شوف ربك، شوف ربك عشان تعرف بس عظم الجرم لما بنعصي الله سبحانه وتعالى. يعني لو نظرنا السماء ولا نجوم، هي السماء لوحدها زين مش كده يا اخي؟ تشوف زينة ولا ما تشوفش زينة؟ انت مخلوق للعباد، ولكن الجمال مقصود، وجميل يحب الجمال كما ذكرنا من قبل اختلاف الالوان. تقول شوفوا ربنا جعلنا كل حاجه ابيض واسود. برضك اليوم نتكلم عن زينة السماء وجمال السماء بما فيها من زينة، ومع العلم بهذه الزينة بالكواكب. الكواكب دي حاجة عظيمة، مخلوقات هائلة ونواميس تسير بها لا يعلمها إلا الله. عشان انت تنبسط كده وما تنظر إليها تلاقي زينة؟ فهذا الكلام يا أخواني يحتاج منا إلى عبر. هذه آية من آيات الله، قال سبحانه وتعالى إنا زينا السماء، لأنه جميل يحب الجمال ولأنه رحيم، فكان من ألوان الترفيه لقلوبنا والمتعة لأعيننا وتذكرة به سبحانه وتعالى، وآية دالة عليه عز وجل مع ما حصل من النعيم والتمتع بالنظر إلى هذه الزينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة وهي الكواكب، ولها وظيفة أخرى، قال وحفظا من كل شيطان مارد. فالله سبحانه وتعالى يحفظ بهذه الكواكب السماء الدنيا من إيه؟ من كل شيطان مارد، كما قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، ترجم الشياطين تقذف بهذه الايه؟ بهذه الكواكب. وحفظا اي حفظناها حفظا، اللي هي ايه؟ السماء، من كل شيطان مارد، يعني زينها بالكواكب لاجل هذا الحفظ. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، لا يسمعون الى الملأ الاعلى اللي هم مين؟ الشيطان المارد. وملاحظين كان الكلام في اول السورة عن مين؟ على الملائكة، لانهم كما قالوا الملائكة بنات الله، جعلوا لله عز وجل من الجنة نسبا، وسيأتي هذا الكلام في اخر السورة ايضا، ويبقى ده من الارتباط بين اول السورة واخره. فهذه الوان من الشرك كانت في الجاهلية، شرك بالملائكة، شرك او يشركون مع الله عز وجل الملائكة او يشركون مع الله عز وجل الجن. فبين انه هو رب السماوات والارض ورب الملائكة والروح، وهو سبحانه وتعالى الذي يقذف هذه المربة من الشياطين او الشياطين بالكواكب التي خلقها، هو وحده لا شريك له. وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون، مش لا يسمعون، والزياده في المبنى زياده في ليه؟ زياده في المعنى. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، مين الملأ الاعلى؟ الملائكه اهل السماء الدنيا فما فوقها هم الملأ الاعلى، خلاص. وسمي كل واحد منهم اعلى باضافته الى ملأ الارض، يعني في ملأ من الملائكة في الأرض ولا مفيش؟ في ملائكة في الأرض، وهؤلاء بالنسبة لهم إيه؟ أعلى، واللي بعدهم بالنسبة ليهم أعلى أعلى أعلى أعلى، الملأ الأعلى. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وفي قراءة الجمهور لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون الى الملأ الاعلى. قراءة لا يسمعون نفي السماع دون الاستماع، القراءة الثانية تدل على انتفاء الاثنين مع بعض. ايه الفرق بين السماع والاستماع؟ حد يعرف؟ سمع واستمع، ايه رأيكم؟ في سمع وفي استمع. يا ترى اللي سمع اغنية حرام عليه ولا اللي استمع هو اللي حرام عليه؟ لو سمع يبقى كلنا فعلنا الحرام، لانك سمعت، هتسمع هتسمع، ده في شيء داير الاذن ملهاش جفون زي العين، الاذن ملهاش جفون صح؟ فهتسمع. فالمشكله مش في السماع، المشكله انك تتسمع، وهو قصد الاستماع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لأن السماع هيحصل، هيحصل حتى للدواب والحيوانات، ويحصل الكفار. لكن مش مقصود السماع، المقصود ايه؟ الاستماع. فالذي تتابع عليه او تعاقب هو. فقال لا يسمعون، لا يسمعون يبقى ايه؟ فعل منهم هم، نعم لا يستمعون، لكن لا يسمعون الى الملائكة. فنفى الاثنين، لا يسمعوا ولا يسمعوا، لا دي ولا دي، فهمتوني ازاي؟ وبالتالي لا يصل اليهم اي خبر من الملائكة خلاص بعد ارسال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمعون الى الملأ الاعلى كما قال تعالى انهم عن السمع لمعزولون. ولهذا قال مجاهد كانوا يتسمعون ولا يسمعون، يعني يتصنطوا لكن ما ايه يسمعوش حاجه. ويقذفون من كل جانب، اللي هم يقذفون من كل جانب يعني يرمون من كل جانب من جانب السماء بالشهب، اذا ارادوا الصعود لاستراق السمع قذفوا بهذه دحورا. الدحر يعني الطرد، المدحور المطرود، دحورا يعني مطرودين دحورا ولهم عذاب واصل، مدحورين وفوق ذلك يعذبون العذاب الايه؟ الواصل. ما معنى الواصل؟ دائم، العذاب الدائم. ولهم عذاب واصل يعني لا ينقطع دائم، وهو العذاب في الاخره، هذا غير العذاب لهم في الدنيا اذ يرمون بهذه الشهب. انا زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ما معنى خطف الخطفة؟ استرق السمع ليسمع الكلمة، فيسمع الواحد منهم الكلمة في الملأ الأعلى مما أوحى الله إلى ملائكته، ثم ينزل فيكذب معها ألف كذبة. يجي يقول لك اليوم يا إسماعيل انت جاي لك 20 جنيه، ويجي له 20 جنيه من المقسمات التي قسمها الله عز وجل له شده، ويقول له معه فعلا يلاقي اللي جاله 20 جنيه، ويحط له معاها بقى 1000 كذبة، وهو عشان صدق الاولى ومه يندرج عليه كل الباقي. وهذا الكلام قد انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان كلام العلماء هل هذا الرمي بالشهب كان قبل البعث وبعد البعث، ولا هذا الرمي كان بعد البعث وفقط؟ والظاهر والله اعلم ان كان هناك رمي لامور كثيرة، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وارسل بالرسالة كان هذا الرمي لحفظ الرسالة، فانقطع تماما الامر. يبقى كانوا يكذبون او ياخذون الامر من امور المقسمات ويذكروها للناس فيضل الناس بذلك وينزلون الى الدجالين والعرافين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت السماء من كل شيطان مارد، وصاروا لا يسمعون الى الملأ الاعلى وينحرون من كل جانب. واضح؟ وكل من حاول ان يسترق السمع فجاءه هذا الذي ياخذه من الشهاب الثاقب. ما معنى كلمة شهاب ثاقب؟ شهاب جمع ايه؟ وما معنى ثاقب؟ شهاب ثاقب الخارق، المضيء الخارق. فثاقب خلي بالك، ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا يعني اتقدت اشتعلت. واضح؟ فهو نجم محرق خلاص، فليست شهب. التي يرجم بها من الكواكب الثوابت؟ قال بل هي غير الثوابت. فإحنا عارفين دلوقتي ان في نيازك وفي شهب وفي كذا اللي اكتشفوه العلماء وظهر لهم من ذلك، فعلم بذلك ان الذي يقذفون بها غير الثوابت، في مخصوصة هناك سماها الله عز وجل الكواكب ايضا مخصوصة لقذف هؤلاء، ولكن عرفنا ان هناك الثوابت وهناك الغير ثوابت التي يقذف بها. مين سمع الايات ديت؟ ان زينا السماء الدنيا، ها قول يا عم حبيبي صوتك. عذاب لا يسمعون، عذاب برضه في حرف تاني من يعملوا طرف لسان غير الذال، هو يسكت انت الثاء، وهي تاني والظاء، ترى جدع يبقى الثاء والذال والظاء، مش كده ما تنسوهمش بقى. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، ما هي المخلوقات التي ذكرها الله إلى الآن في السورة؟ واحد الملائكة، الشياطين، السماوات، الأرض وما بينهما، النجوم والكواكب، السيارات والشهب التي تقذف بها الشياطين، مش كده؟ طب هذه أعظم خلقنا بالإنسان، خلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاستفتهم، اسأل هؤلاء الكفار المنكرين للبعث المشركين بالله عز وجل، أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء أم السماوات والأرض والملائكة؟ اسألهم، وده بيسموه سؤال تقرير، خليه يقر بنفسه، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ ده لو تخيلنا ان الانسان هو اللي خلق الانسان كما يخرف بعض الناس، تمام؟ هنتخيل ذلك. طيب خلقهم اعظم ولا الخلق الاعلى؟ اهم اشد خلقا ام من خلقنا؟ اسألهم هذا السؤال، ها؟ ليكون الجواب من عندهم هم. إنا خلقناهم، خلي بالك هم أنفسهم أيضا مخلوقون لله عز وجل ومخلوقون من طين لازب. ما معنى كلمة لازب؟ اللازب يعني اللازق، ده معنى اللزج، لزب يلزب لزوبا يعني لصق يلصق لصوقا. إنا خلقناهم من طين لازب. طب ايه رأيكم، الطين اللازب أحسن ولا الغير اللازب؟ اللازم متماسك، مش كده؟ الطين اللازم الجيد اللي يلصق في اليد متماسك. إنا خلقناهم من طين لازب، ويقال لازب ولازم الثابت، خلاص؟ إنا خلقناهم من طين لازب، وقيل اللازب المنتن تخمر. إنا خلقناهم من طين لازب، دي وقفة يقفها مع نفسه، يقفها الإنسان مع نفسه، أنت المخلوق الضعيف اللي من طين، والله رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب، وهو رب الصافات صفا والزاجرات زجرا والتليات ذكرا، ذكرا له وعبادة له، وتصف صفوفا للصلاة والعبادة بين يديه سبحانه وتعالى، فمنهم القائم أبدا، ومنهم الساجد أبدا، ومنهم الراكع أبدا، وانت المخلوق الضعيف اللي من طين لازم تعصى وتشرك بالله عز وجل. فالآية فيها توبيخ شديد ها وتأكيد لهذا المخلوق العاصي. قال الله عز وجل: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. النائمون فنترك هذه الآيات للغد إن شاء الله. أسئلة على ما درس اليوم. ما في أيام كده تلاقي الناس معظمها نايم مش عارف ليه، أكيد دي ليها سنة جماعة اللي بيعملوا الحر ده، الحر بأول من النوم ولا ايه؟ فدوات الطراوة يعني. طيب نجيب سرائر ان شاء الله. اسئلة: ما معنى الكلمات التالية؟ الصافات الزاجرات التاليات، ما معنى؟ واصب، مارد، ثاقب، لازب. مارد، واصب، ثاقب، لازب. السؤال الثاني: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. شاطر. يقسم الله بما شاء من خلقه، عظمة خلق الملائكة. بعض الحكم من وجود النجوم في السماء: حرمان الشياطين من استراق السمع، بيان أصل خلق الإنسان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.